بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في باب العاقلة، وأيضا نحاول أن نأخذ الفصل الذي بعده وهو فصل مختصر. نستمع الآن للشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، حكاه عنه أحمد. ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وروي عنه مرفوعا. وقال عمر رضي الله عنه: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة، رواه الدارقطني. وقال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء، رواه مالك في الموطأ. وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. وقال مالك: في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما، إن جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهم. يبدو فيها شيخ تقديم وتأخير، لكن النسخ مختلفة، فنقف هذا يأتي قبلها. نعم، ولا ما دون ثلث دين الدية. كيف؟ لكن هو ولا ما دون ثلث الدية، لكن لعلنا ننتظر نقرأ بعد شيء أرجع للموضوع. يقول المؤلف: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا. لأن العمد كما بينا أنه على القاتل إذا تنازلوا إلى الدية، وإلا فالأصل فيه أنه يقتص منه، إلا إذا كان غير مسلم كالكتابي، فإنه كما تعلمون لا قصاص في ذلك، ولكنه عليه نصف الدية، وإن كان مجوسي أيضا بينا مرة معنا. إذن الشاهد والعبد أو العمد لا تحمله العاقلة. قال: ولا عبدا، لأن قال العلماء لأنه يجري مجرى الأموال وهي المتلفات، كما أن الإنسان إذا أتلف مالا كلو أتلف سيارة أو أتلف غير ذلك فإنه لا تحمله أيضا العاقلة. ومثال: لو أن شخصا جرى له حادث ومات معه وهو المخطئ، ومات معه شخص وتلفت السيارة التي صدمها، فإن الشخص إذا كان مسلما هنا فتحمله العاقلة أو غير المسلم فوق الثلث، لكن السيارة لا تحملها العاقلة. لو كانت السيارة أيضا تحتاج إلى إصلاح وقالوا عليك مادية إصلاح السيارة أو قيمة السيارة، فهذه تسمى الأموال، والعاقلة لا تحمل المتلفات في الأموال. ولأن العبد أي المملوك يجري مجرى الأموال فإن العاقلة لا تحمله. ولا إقرارا، الإقرار كما لو أنه أقر على قتل لم يثبت ببينة وأنكرت العائلة. لاحظوا هذا المقصود بالإقرار، لو أن شخصا أقر أنه قتل فلانا خطأ وليس هناك دليل ولا بينة، ولم تقبل العاقلة أي بأن البينة ضعيفة، وإلا لو قبلت العاقلة أو كان هناك دليل على أنه هو الذي قتله خطأ فإنه تحمله. هذا المقصود بالإقرار، فإنهم قالوا كما لو أقر على قتل لم يثبت ببينة وإنما مجرد إقرار فلا تحمله العاقلة إلا إذا صدقت العاقلة إقراره، إلا إذا صدقت العاقلة إقراره فإنها تحمل. ولا يكون أيضا عدم تصديقها هروبا من تحمل الدية. إذا كان رفضها أو عدم تصديقها لأنه هو الذي قتله ليس لعدم وجود البينة، ولكن تريد تتخلص من أن تتحمل الدية، فإنه لا يقبل منها في هذه الحالة. لكن لو كان فعلا قال أنت اعترفت وليس هناك دليل على أنك أنت الذي قتلته. وقد تستغربون شيئا من هذا، لكن نوضح. الآن في ظاهرة مؤسفة، يأتي شخص عنده ليس عنده كما يقولون تأمين، فيقع في حادث، فيتفق مع شخص عنده تأمين على أن يقول يعترف الآخر أنه الذي كان يقود السيارة حتى يتحمل التأمين ولا يتحملها الآخر. وهذا مع كل أسف تأتيني أسئلة كثيرة جدا في هذا الباب، وهذا لا يجوز. الذي وقع منه الحادث خاصة المقصود هنا في السيارات، ليس في القتل، ليس في موت أحد، فالذي جرى معه الحادث هو الذي يتحمل سواء كان عنده تأمين أو لم يكن عنده. وتوسع الناس في ذلك كثيرا الآن، فيأتي شخص آخر يقول أنا قد يكون راكبا معه، وقد يكون أحيانا ليس راكبا معه، وتأتينا أسئلة كثيرة هل يجوز هذا أو لا يجوز. لا يجوز هذا. فإذا لو أنه كان في شخص ثم مات يعني حتى وقالت العائلة الحقيقة العاقلة لست أنت الذي ولم تعترف بهذا، وقد اعترف، خاصة أنه قد يكون في شخص لم يمت ثم مات بعد ذلك، فيكون قد اعترف خطأ على قتل شخص خطأ، فهو الذي يتحمل هذا في ماله ولا تتحمله العاقلة. قال ولا صلحا أيضا. فلما شخص قد يدعى عليه أنه هو الذي قتل فلان ويرفض، ولكن يخشى من عقوبة أشد فيعترف، يقول حتى أتحمل الدية ولا أتحمل ما هو أبعد من ذلك. فأيضا أو يريد أن ينجي شخص آخر، المقصود أنه يريد أن يمضيه صلحا حتى يقول أتخلص من الموضوع، يختلف عن الإقرار الأول، أيضا هذا لا تتحمله العائلة. يقول أنت تقول لم أقتله، ولكنك قبلت بهذه الدعوة من أجل الصلح والتخلص من شرهم أو من الضرر الذي يلحق بك، فالعاقلة هنا لا تتحمل، إنما يتحمله من اعترف أو من اصطلح معهم على هذا الأمر. هذا المراد به أنه عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا. الحديث أو الأثر عن ابن عباس حسن، هذا أثر حسن. أما قول عمر العبد والعبد فهو ضعيف. أما قول الزهري، أما قول مضت السنة فهذا معضل بل مقطوع. فهذا الحديث أو نعم، لأنه قال من السنة هي الحديث، فهذا أيضا ضعيف نقول، لأنهم باب المعضل أو المقطوع والله أعلم. لا مانع تقرأ الشيخ اللي قرأته ونرجع مرة أخرى يعني. وقال مالك في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه، انتهى من الموطأ. هذا كما ذكر المؤلف أنه الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها أن إذا كان دون الثلث أيضا قالوا أنهم يتحملون يضمنون كغيرهم، لأن أيضا أن غيرهم كذلك يضمن. ولهذا الذي قلت لكم أن فيه ترتيب خطأ، في الترتيب خطأ، الترتيب الذي في النسخة هذه غير النسخة. الصحيح لعله يقرأ من جديد ولا ما دون الثلث، اقرأ شيخ حتى نعود حتى يكون الأقرب. ولا ما دون ثلث كذا، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته، فيبقى ما عداه على الأصل إلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية الأم، نص عليه لاتحاد الجناية. هذا الآن يقول ما دون الثلث، أي دون ثلث دية ذكر مسلم لا تحمله العاقلة، لأنه قال كان حمل العاقل من باب التخفيف عن الجاني، ودون الثلث ليس أمرا صعبا، وليس شاقا. الأثر الذي ذكر عن عمر قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، ولكن ذكر غيره أنه أورده ابن حزم في المحلى، أورده ابن حزم في المحلى لكن بدون إسناد تام، فهو ضعيف على كل حال، فهو أثر ضعيف. فإذا يقول لأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، يعني يقول الأصل هو وجوب الضمان على الجاني، لكن لما زاد عن الثلث حملناه العاقلة تخفيفا عنه، فإذا كان أقل من الثلث فإنه يرجع إلى الأصل، أي أنه هو الذي يحمله ولا تحمله العاقلة. قال فتحمل، أي العاقلة، فتحمل الغرة تبعا لدية الأم. لأن لماذا قد يقول قائل لماذا نص على الغرة؟ الغرة ما تبلغ الثلث، الغرة ما تبلغ الثلث ولا تبلغ الربع أحيانا يسير، لكن قال العلماء في قاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فهي تبع لجناية ما دامت الجناية واحدة. بمعنى قالوا لو أن أنه ضرب الأم ثم سقطت الغرة وحدها ولم تموت الأم فأنه هو الذي يحمل. أما لما إذا ماتت الأم ومات الجنين فإن في هذه الحالة تحمله العاقلة، أي تحمل دية الأم وتحمل كذلك دية الجنين، مع أنه لا، لأن حكمهما واحد كما قال، فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، قال لاتحاد الجناية، أما لو انفصل فلا. نعم. ولا قيمة متلف، لأن الأصل وجوب، لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة. نعم، هذه قاعدة. المتلفات لا تحملها العاقلة كما بين قبل قليل، يعني لو أتلف سيارة أو أتلف مركوب دابة أو غير ذلك، المتلفات لا تحملها العاقلة، لكن تحمل الدية في كما ورد معنا سابقا ما فوق الثلث. هنا قال وقال مالك في الصبي، لأنه يكون تبعا للنص كما قرأ الشيخ، فلو قرأ مرة أخرى ومرة منكم أن يرتب النسخ مختلفة في هذا الأمر، بعض حسب الترتيب الذي قرأه الشيخ فهد، وبعض حسب الترتيب الذي معنا، وهي النسخة محققة أقوى من النسخة السابقة. ولك أخرى وقال مالك، وقال مالك في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما، إن جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه، انتهى من الموطأ. من ناحية فقهية كما ذكر المؤلف، بس أحببت أوضح الترتيب، لكن نبقى مسائل. طيب لو كان المقتول كتابيا كما تعلمون في نصف الدية، فإذا في هذه الحالة تحمله العاقلة، أما المجوسي فلا تحمل العاقلة لأنه أقل من ثلث الدية، يحمله لو قتل مجوسيا فإنه يحمله القاتل. بقيت مسألة، طيب إذا كانت الدية فوق الثلث لذكر مسلم أو امرأة أو لكتابي، لكن تنازل أولياء الدم إلى ما دون الثلث، تنازلوا إلى ما دون الثلث، هل نحملها القاتل لأن أصبح أقل من الثلث، أو نحملها تبقى على الأصل تحملها العاقلة؟ أعيد المسألة، هذه لم يذكرها المؤلف. شخص قتل شخصا والدية على العاقلة، سواء لأنها فوق النص، سواء كان الامرأة مسلمة أو رجل مسلم أو كتابي فوق النص، فاتفقنا على أنها على العاقلة. طيب دخل وسيط وهذا يحدث، وتكلم مع الورثة أولياء الدم على أن تنازلوا من بعضها، فقالوا نتنازل، فصار تنازلهم إلى ما دون الثلث، مثل إذا قلنا أن كانت الدية 100,000 فقبلوا ب30,000، 30,000 أقل من الثلث، وما كان أقل من الثلث يحمله الجاني وليس العاقلة. فاختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول أن الأصل هي لزمت على العاقلة فلا تؤخذ من غيره، وبعضهم قال لا، ما دامت نزلت أقل من الثلث فنعود على القاعدة أن ما كان دون الثلث فإنه يكون على القاتل وليس على غيره. قالوا إلا إذا كان هذا هروبا من العصبة، أي العصبات وهي العاقلة، عن تحمل الدية، إذا كان هروبا فلا، لأنه يقول الأصل عليكم دية كاملة، فلما نزلت دون الثلث تحملون إياها، فأحمد الله أنه نزلت أقل من الثلث، ومع ذلك تبقى مسائل هذه قضاء يصعب البت فيها ويصعب الترجيح نعم في هذه المسألة. لكن هذا الذي يظهر لي أنه إذا كان أقل من الثلث فإنه هو نبقى على القاعدة يحملها القاتل، وما كان أكثر من الثلث يحملها العاقلة، إلا إذا كان في هذا التنازل نوع من الهروب عن تحملها فيختلف الأمر، والله أعلم. نعم. وتحمل الخطأ وشبه العمد لما تقدم مؤجلا في 3 سنين، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها. هنا الآن اتفقنا على تحمل طبعا وتحمل الخطأ أي وتحمل العاقلة، ترى هذه النصوص تحتاج أحيانا ضبط، قد يقرأ الإنسان ولا يعرف من أين الفاعل. وتحمل أي العاقلة الخطأ وشبه العمد. أما الخطأ فإجماع من العلماء أن العاقلة تحمل الخطأ، واحد صدم بسيارة أو غير ذلك خطأ. أما شبه العمد ففيه خلاف، شبه العمد فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا، شبه العمد يلحق بالعمد، فعلى القاتل أن يحمل الدية. فالقول الآخر وهو قول الجمهور أن العاقلة تحمله، وهذا هو الراجح. الراجح أن العاقلة إذن لا تحمل العمد، وإنما تحمل الخطأ وتحمل شبه العمد ما كان فوق الثلث كما مر معنا. هذا الأثر أثر علي رضي الله تعالى عنه وضعيف عن عمر وعلي رضي الله عنه، هذا الأثر ضعيف، وكذلك أثر ابن عباس قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، فهو كذلك إذن ضعيف. بقينا في المسألة التي ذكرها المؤلف، يقول وتحمل العاقلة الخطأ وتحمل العاقلة الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، أي يقسمها القاضي يقسمها 3 سنين تخفيفا عليهم وليس دفعة مباشرة. وهذا أيضا من الإشكالات الموجودة الآن، أنهم يطلبون الدية كاملة وفورية، ولهذا القول الثاني، القول الثاني أن الأمر يرجع إلى القاضي، أن الأمر يرجع إلى القاضي فينظر للمصلحة، إن كانت المصلحة التأجيل أجل، وإن كانت المصلحة أن تدفع الدية فورا من العصب من العاقلة فتدفع فورا، إن شاء يقسمها 2 سنين وإن شاء يقسمها 3 سنوات. وهذا القول في الحقيقة قوي، هذا القول قوي كما ذكره، لأن نص عليه الإمام أحمد في أن الأمر يعود إلى القاضي أي الحاكم هو الذي يقرر، فربما قد يتضح له أنه يريد مزيد من العقوبة فيجبرهم على أن يدفعوا مباشرة. وبعضهم قد يفرق يقول بين الخطأ وشبه العمد، فشبه العمد يغلظ فيه وأما الخطأ فلا، ولكن رد الآخرون قالوا كلها على العاقل ليست على القاتل حتى نقال يغلظ عليه أو يعاقب بهذا الأمر. فالأفضل والله أعلم أن نرجع إلى ما ذكره الإمام أحمد كما في الروض وغيره، فأنها لا تؤجل على العاقلة، إذا رأى أنها تؤجل أقول رأي الإمام هو الذي يرجع إليه، رأي الإمام والقاضي يرجع إليه في هذه المسألة والله أعلم. أي كأن الأصل قالوا الأصل عدم التأجيل، الأصل هو الفورية، وإنما تؤجل إذا رؤية في ذلك مصلحة أو دفعت مفسدة. يعني الفرق بين القولين أن القول الذي نص عليه المؤلف أن 3 سنوات حتى لو كانوا قادرين يدفعون الآن يقول لا ما ندفع إلا في 3 سنوات إلا إذا اختارهم يدفعون. القول الآخر لا، يقول الأصل عدم التأجيل فإن يدفعون فورا الدية إلا إذا رأى الإمام يعني أو القاضي يقوم مقام الإمام التأجيل لمراعاة مصلحة معتبرة فإنها تراعى والله أعلم. نعم. وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، لأنه وقت استقرار الوجوب، وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه نص عليه، لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه، فلا يشق على غيره، ولا يزال الضرر بالضرر. الآن بدأ على القول في أنها تؤجل، قال وابتداء حول أي سنة أو عام، المقصود للحول هنا السنة والعام، ما دام قال ثلاث سنوات من متى يحسبون؟ قال من موت الإنسان المقتول، من موت هذا الذي أخطئ عليه وقتل خطأ أو شبه عمد، أو الجرح، لأن أيضا قد يكون مسألة أيضا ليست كلها قتل، ليس كل دية يكون فيها قتل. قالوا إذا برأ الجرح وكان أكثر من الثلث فإنه يعتبر ابتداؤه من برأ الجرح كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم نهى عن ذلك أن تقدر إلا بعد أن يبرأ الجرح والله أعلم. هذا المسألة الأولى. ثم قال لأن المسألة مواساة فيراعى فيها هذا الأمر ولا يدفع الضرر بالضرر والله أعلم، فلا تضار العاقلة ما دامت هي التي تحملت هذه الدية فلا تضار في هذه المسألة. وتعرفون القاعدة الشرعية من القواعد الست الكبرى لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وأكرر مرارا أقول ضبط هذه القواعد مثل الضرورات الخمس والقواعد الكبرى التي إنما الأعمال بالنية والعادة محكمة وإذا اتسع وأيضا لا ضرر ولا ضرار، هي خمس قواعد، وبعض العلماء اعتبرها سادسة أن التأسيس أولى قالوا من التأكيد، فالله أعلم. ضبط هذه القواعد هي تضبط جميع أبواب الفقه وتندرج فيها جميع أحكام الفقه والله أعلم. نعم. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث لأنه حكم معلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب كالولاية فيقسم على الآباء والأبناء في المختار، ثم الإخوة، ثم بنيهم، ثم الأعمام، ثم بنيهم، ثم أعمام الأب، ثم بنيهم، وهكذا حتى ينقرضوا. وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم. هو الآن كيف الآن تحمل العاقلة؟ كيف تحمل العاقلة؟ قال يبدأ بالآباء والأبناء جميعا، ما يبدأ بالآباء فقط، بآبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ثم إذا ما كفى يبدأ ينتقل. قال ثم، ولذلك لاحظوا قال هنا في الأول قال فيقسم على الآباء والأبناء، ما قال ثم، والواو لا تقتضي عطفا ولا جمعا في هذه الحالة، إنما عفوا لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، أي أنه يجتمع الآباء والأبناء بدون ترتيب، لا نقول نبدأ بالآباء ثم الأبناء أو الأبناء ثم الآباء، ثم التي كما تعلم تأتي بعد ذلك والتي هي للتعقيب والتراخي، أي بعد أن ينتهي من الآباء والأبناء ينتقل للأخوة، ثم هكذا بدأ يعطف بثم التي تقتضي التعقيب والتراخي كما تعلمون. فالقاضي هنا دوره هو الذي يقسم هذا المال على حسب المصلحة وحسب الغنى وحسب الإمكان، هذه المسائل كيف يكون، كم يتحملون، هذا كله يرجع إلى القاضي في كل دية على حدة والله أعلم. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لما سبق. هذه قاعدة سهلة، لاحظ العون، يقول ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، ثم قال متى كانوا يرثون لولا الحجب، عيد قراءتها لأن ربما تشوش على البعض وأوضح مراده، يقول ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقل، يقول أن الأصل العاقلة أن يكونوا يرثون وإن كانوا قد لا يرثون من هذا الشخص للحجب. مثال شخص توفي عنده أب وأبناء وأعمام، خلاص الآن لا يرث أحد بعد الأب والأبناء، لا نتحدث عن موضوع النساء هل له زوجة أو بنات، نتكلم عن الذين هم في العاقلة. طيب هل العم يرث؟ ما يرث العم. أبناء العم هل يرثون؟ لا يرثون. لماذا لا يرثون؟ لوجود الحجب، لوجود الحجب، لوجود الأب ولوجود الأبناء كما مر معنا. طيب هل يتحملون شيئا ما داموا لا يرثون؟ قال نعم، إذا لم يكتفي يعني المال من الآباء والأبناء فإنهم يرثون، وإن كان عفوا فإنهم يتحملون الدية مع غيرهم، مع أنهم لا يرثون، لو مات الشخص هذا الذي يتحمل عنه ما ورثوا منه شيء، لكنهم في الأصل من الورثة، بمعنى لو لم يوجد لهذا الشخص أب أو أبناء فإنهم سيرثون، ليسوا كالخال أو الأرحام، الخال والأرحام لا يرثون أطلاقا. إذن قال الاعتبار في هذا الحال ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في هذه الحال، لكن المهم حتى نعرف من هو العاقلة هم الذين يمكن أن يرثوا. نعم، مثل أحيانا بعض الناس يقول لشخص إذا مات فلان ليتك تموت حتى أرث من فلان، وهذا وارد يعني يقول قد يقول لابنه لأن الابن هو الحاجب وأخوه لا يرث من شيء في هذه الحالة لوجود الابن، لكن فعلا لو مات الرجل وليس له أبناء فإن الأخوة هنا يرثون. فإذا وجد الحج فلا يمنع أن تتحمله أي نعم أن يتحمل الأخوة أو الأعمام، فإنهم يتحملون الدية وإن كانوا في الحقيقة في الواقع غير وارثين لو مات هذا الذي قتل، لعلها اتضحت الرؤية. هذا عبارة المؤلف، أعد القراءة. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه. وقف يا شيخنا، إذا نقول لو نضع إشارة طبعا ليس زيادة في المعنى، لمن يعقلون عنه حال العقل لوجود حاجب، يعني لا يرثون حال العقل لوجود حاجب، بمعنى لو مات في هذه اللحظة لا يمكن أن يرثوا منه لوجود الحاجب، إما أب وإلا أبناء أو الأعمام لوجود الأخوة وهكذا، ففي هذا الحال هم لا يرثون في الواقع، لكنهم ممن يمكن أن يرث، ممكن أن يرث لولا وجود الحجب. أكمل. بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لما سبق. واضح. أيضا يذكرون ثم منها أيضا فإذا وجد أيضا وجب على عم فقير انتقل لأبنائه مع أنه يحجبهم في الإرث، وهذه مسألة أيضا لاحظ أخرى، فعم يرث لاحظ فلا يحمل العم شيء أيضا، يحمل لكن لأنه فقير يحمل أبناءه، مع أن العم قد يرث إذا لم يكن له أخوة ولا أب ولا أبناء، ومع ذلك في هذه الحالة لا يتحمل شيئا لأنه فقير، والفقيرون في هذه الحالة ليس على شيء ينتقل لإخوانه أو لابنه. نعم. ولا عقل على فقير لأنه ليس من أهل المواساة، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني، فلا تثقل على من لا جناية له. نعم. فلا تثقل على من لا جناية منه. الآن الفقير لا يتحمل شيء، الفقير بحاجة من يساعده، لكن من هو الفقير؟ الفقير يختلف، فالفقير في الزكاة في باب الزكاة هو الذي لا يجد نصابا، هذا نقول فقير، والفقير في من يستحق الزكاة هو الذي ليس عنده قوت سنة له ولأولاده. لاحظوا، ليس الفقير وصفا مضطردا لكل الناس، فمرة نقول هذا فقير لأنه في باب هل نأخذ منه الزكاة، إذا كان لم تبلغ نصاب الزكاة نقول فقير فلا تؤخذ منه. طيب، شخص عنده 10,000 ريال يعني زائدة عن نصاب الزكاة، لكن 10,000 ريال ما تكفيه وأولاده لمدة سنة، هل نعطيه من الزكاة؟ نقول نعم نعطيه، فنحن نأخذ منه الزكاة لأن عنده فوق نصاب الزكاة، فهو في باب أخذ الزكاة غني، وفي باب إعطائه الزكاة فقير، فنقول أعطوه من الزكاة لأنه ليس له قوت يكفيه له ولأهله لمدة سنة. إذن نجد أن الفقر يختلف، وتجد في باب النفقات الذي ينفق على غيره هو غير القادر على التكسب، فنقول هذا فقير. الشاهد من المسألة أن وصف الفقر يختلف حسب المطلوب وحسب الباب، ففي باب إيجاب الزكاة له حكم، وفي باب إعطاء النفقة له حكم، ولهذا ممكن شخص نأخذ منه الزكاة ونعطيه من الزكاة إذا كان عنده أعلى من النصاب، فإن كما قلت لكم 10,000 ريال قطعا عليه زكاة هذا. طيب، هل أعطيه من الزكاة؟ قالوا نعم، ما دام ما عنده ما يكفي لمدة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة ونفقة أهل لمدة سنة، فجعلها العلماء مقياسا لاحتياج الإنسان. فهذا من بعض أقوال العلماء في هذه المسألة كما بينها سمع الشيخ. بس الأخ ها؟ لا يمكن يبقى عنده. أنا فهمت سؤالك دقيق، سؤالك دقيق واضح. وقد أحيانا تبقى عنده أو دين لا أحد يقدر يردها. أحيانا يكون أنت عندك 10,000 ريال وأعطيتها شخص ويستطيع ردها لكنك ما كلمته، فهذا تجب فيها الزكاة. واضح؟ تجب فيها الزكاة. نحن متى نقول لا تجب 10,000 فيها زكاة؟ إذا غير قادر. لكن تقول واحد والله أعرف أن أخي أنا متلف أخ وأخي قادر ولكن أستحي أقول له، فإن في هذه الحالة تجب فيها الزكاة وأنت ما عندك شيء، فأنت في هذه الحالة تجب عليك الزكاة في العشرة ولك أيضا لعل التضحى. نعم صلنا شيء. وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان، وأن الفقير لا يلزمه شيء. انتهى. نعم. الآن الصبي والمجنون قالوا أولا لا يدخلون في العاقلة، وثانيا أيضا قال لا يدخلون، هذا كل الآن قال ولا عقل على فقير وعلى صبي ومجنون ولو امرأة ولو معتقة. نعم، لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة. فما ذكر المؤلف الصحيح أنهم كذلك، والفقير لا يلزمه شيء كما مر معنا. فأيضا قالوا المخالف للدين، المخالف للدين لا يدخل لقوله تعالى إنه ليس من أهلك. المخالف للدين لو قد يكون ابن للشخص الذي أخطأ، والابن أقرب شخص كما قلنا يتحمل مع العاقلة، لكنه لا يؤخذ منه على القول الصحيح، لأن الله قال إنه ليس من أهلك كما قال لنوح عليه السلام. نعم. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما، لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة وخطأهما في غير حكم كرميهما صيدا فيصيب آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما، وعنه على عاقلتهما بكل حال لحديث عمر رضي الله عنه المتقدم في التي أجهضت جنينها. هذه مسألة دقيقة. طيب خطأ الإمام والحاكم يعني القاضي إذا أخطأ وأصدر حكما ثم قتل شخص خطأ وثبت أنه أخطأ، فهل تتحمله العاقلة أو يتحمله هو؟ الصحيح أنه لا تتحمل لا العاقلة ولا يتحمل هو ما دام مجتهدا، إنما يتحمله بيت المال، يتحمله بيت المال، لأن القاضي لو تحمل كل خطأ ما دام قد اجتهد لربما شق الأمر عليه، فنقول لا يتحمل هو ولا يتحمل، إنما يتحمله بيت المال. هذه المسألة. وأما القول الآخر أنه يتحمل أن العاقلة تتحمل، لكن هذا قول ضعيف. أما الحاكم، لاحظوا، أما الحاكم والإمام في هذه المسألة إذا كان تصرفا فرديا ما ليس له علاقة في القضاء ولا في كونه إمام، هو تعدى على شخص، تعدى على شخص كما قد يتعدى أي إنسان، في هذه الحالة يدخل في حكم أن تتحمله العاقلة فيكون مثل غيره. أما فيما يتعلق بالحكم العام، الحكم على الآخرين في القضاء وغيره، أو الإمام اجتهد في مسألة ثم ثبت له أنه أخطأ، ما دام داخلا في باب الإمام أو القاضي فإنه لا يتحمل لا هو ولا يتحمل العاقل، يتحمله بيت المال، والله أعلم. نعم. وش قال الأخ؟ نختم سؤال الطبيب يقول الطبيب. طبيب؟ لا، الطبيب ننظر، ينظر في خطأه، لأن الطبيب أحيانا قد يكون فيه جناية في هذه الحالة. أما إذا لم يكن فيه جناية فمن بيت المال إذا كان تبع بيت المال، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه يدخل في حكمه، والله أعلم. نعم. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها. هذا الحديث لم يخرجه الألباني، وقال أيضا المبارك فوري أخرجه ابن أبي عاصم في الديات، مع أنه في مسلم، مع أن هذا الحديث صحيح في قصة صحابي الذي قتل في خيبر وتبرأ اليهود من قتله ولم يعرف قتله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، قال في حديث سهل المشعروف فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، قال فركضتني، يذكر الراوي، ناقة منها حمراء، أي من هذه المئة الإبل التي وداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع دم المسلم. فاليهود قالوا أبدا، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل تحلفون 50 يمينا قسامة يعني، وهذا الحديث تجدونه في باب القسامة في صحيح مسلم، وتجدون في مختصر المنذري رقم 1034 في مختصر المنذري 1034 من أرد الحديث طويل، فما أردت أن أذكره كاملا. فقال لهم قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده، واليهود رفضوا، قالوا أبدا لم نقتله ولا بينة على قتله، وجدوه مقتول. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الحديث أن الذي قتل بخير من بيت المال صحيح، الحديث صحيح نعم، ولعله غاب عن الشيخ رحمه الله وجل من لا يحسو. وكذلك الذي قال أنه رأى ابن أبي عاصم في الديات، فقلت هو أقوى من رواية عند ابن أبي عاصم وجوده في الصحيح والله أعلم. فإذا كما قال المؤلف من لا عائقة لا أو عله وعجزت عن ديات تكون بيت المال، هذا العاقلة. ولذلك يؤخذ أهم شيء ألا يضيع، ألا تضيع الدية، دية المسلم ما تضيع أبدا، دية المسلم لا تضيع أبدا نعم. فإن تعذر الأخذ منه سقطت، لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. صحيح، إذا عجزوا وعجزت العاقلة فهي من بيت المال، لكن أحيانا يصعب الأخذ من بيت المال، ما كل الناس يستطيع أن يعوض من بيت المال، ففي هذه الحالة تبقى دينا عليهم، وليس كما قال متى قدروا، كما يحدث الآن. الآن أحيانا يصدر القاضي في بعض الديات حكما ويبقى سنوات يجمعون، لكن لا يسقط، لا يخرج سقطت النام برئوا نعم، فتبقى في ذمتهم نعم. وعنه تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله، قال في المقنع وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة انتهى. نعم، هذا الآن أيضا يقول إنه ما أهم شيء ألا تسقط، ألا تضيع الدية، إذا ما استطاعت العاقلة ولا دفع بيت المال يبقى على القاتل، لأن الأصل هو على القاتل، لكن أريد التخفيف عنه، فلما ما استطاعت العائلة ولم يستطع أن يأخذ بيت المال فلا يضيع دم المسلم. نعم الشيخ. باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية، فتخصيصه بها يدل على نفيها عن غير في غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة. وعنه تجب فيه، لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، رواه أحمد وأبو داود. الآن هذا الباب مختصر ليس بالطويل، إن شاء الله ننتهي قبل الأذان منه بإذن الله. باب كفارة القتل، المقصود بالقتل خطأ وشبه العمد، وهي من الكفارات قالوا المغلظة كالظهار والوقف في نهار رمضان، إلا أنه ليس فيها الإطعام كما سيأتي، كما في قتل ليس فيها الإطعام، وليس في القتل إطعام على الراجح، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله. الحديث الذي ذكر هنا ضعيف، هذا الحديث الذي عن واثلة بن أصقع ضعيف. قول المؤلف هنا أنه لا كفارة في العمد لا إشكال في هذا، لكن قوله ولأنها وجبت في العمد لو وجبت في العمد لمحت عقوبتها في الآخرة، هذا التعليل ضعيف، هذا التعليل أقول ضعيف أو تعليل عليل، لأن العقوبة حق لله وحق للمقتول، والكفارة تتعلق بحق الله لا بحق المقتول، فيبقى حق المقتول، يبقى حق المقتول يوم القيامة، وحقوق الله جل وعلا قد يعفو عنه يوم القيامة. فلذلك الجزم هنا ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة، نقول فيه نظر هذا التعليل، فهذا التعليل فيه نظر، إنما نقول الحكم صحيح أن العمد ليس فيه كفارة، العمد ليس فيه كفارة. أما أن ومن قال بذلك أيضا ابن عباس قالوا لأنه لا كفارة قالوا تكفره والله أعلم، هذا قول وكما أشار إليه المؤلف. فوقيل إنها تجب فيه من باب قياس الأولى، قالوا ما دام وجبت في الخطأ وشبه العمد فإنها في القتل العمد من باب أولى الكفارة، ولكن هذا القول أيضا ضعيف لأن العلماء اختلفوا في المسألة. فالقول الصحيح والراجح في المسألة أن قتل العمد ليس فيه كفارة، نعم فيه دية أو فيه قصاص ويتنازلون للدية أو العفو، كل هذا وارد، أما الكفارة فالصحيح ليس فيه كفارة ولا دليل على ذلك، والحديث المذكور حديث ضعيف. إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ. هذا أيضا الصبي والمجنون فقيل إنه ليس فيه ذاك، لأن تعرفون ليس فيه قتل، الصبي والمجنون لا يقص منهم، فقيل فيه كفارة، ولكن قول الآخر أنهم ليسوا من أهل التكليف فلا كفارة فيه. نعم. وتجب فيما دونه أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه. نعم كما بينا، إذن تجب الكفارة في الخطأ كما في سورة المائدة، كما في سورة المائدة أو سورة النساء، كما في سورة النساء، فلهذا نقول إنها تجب فيما دونه أي في شبه العمد وفي الخطأ، هو الذي تجب فيه الكفارة. نعم. في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات، لأنه نفس محرمة، وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل، لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص، وهو قول أكثرهم. قال في الكافي: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، أي والدية على عاقلته. عندنا عدة مسائل، المؤلف هذا النص فيه ضغط شديد. المسألة الأولى يقول أنها تجب في مال القاتل، أي بالكفارة فيها مال، الكفارة فيها مال، أحد يجاوب؟ الآن المؤلف يقول في مال القاتل. نعم كيف؟ هم؟ أحسنت، عتق الرقبة بمال صحيح، لأن هي الأول، عتق الرقبة هو الأول، لا الأطعام سيأتي أنه ليس داخل. نعم، وكذلك الإطعام على القول في أن فيه إطعام كما سيأتي، فجواب الأخ صحيح، هذا اللي أراد المؤلف، يقول ليس على العاقلة، لأن نحن الآن خلصنا من العاقلة، لا يقال إذا ما دام في عتق رقبة، ثم في فائدة، ليس كل ما فيه دية فيه كفارة، فالدية أحيانا تكون بذهاب السمع، تكون الدية كاملة كما مرة بذهاب البصر كاملة، لكن ليس فيها كفارة، الدية فقط في شيء واحد وهو القتل. إذن يقول تكون الدية في مال القاتل لنفس محرمة، ما هي النفس المحرمة؟ قالوا هي المعصومة، قالوا هي النفس المعصومة، وذكر العلماء أربعة أصناف، وهي أربعة أصناف، فالمسلم والذمي والمعاهد والمستعمل، وقد مر معنا، قالوا هؤلاء هي النفوس المحرمة، النفوس المحرمة، قالوا المسلم ذكر أو امرأة، يعني رجل أو امرأة، أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن، قالوا لنفس المحرمة. سؤال أشار إليه العلماء: لو أن إنسانا قتل نفسه خطأ، قتل نفسه خطأ، هل فيه كفارة؟ قد تقولون كيف يموت عليه كفارة؟ نعم يموت عليه كفارة، طبعا لم أجب إلى الآن لكن بعطيها نظريا، قالوا يؤخذ من ماله، يعني لو قلنا أن عليه كفارة يؤخذ من ماله، وإذا ليس عنده ما صار صيام فيصوم عنه وليه، والصيام يصوم عنه وليه، لكن أكون في الأصل، هل على من قتل نفسه خطأ إنسان يلعب أو معه سلاح؟ نعم، وكم وقع من الناس من ينظف سلاحه أو غير ذلك ثم أو رصاصة رجعت عليه. نعم، وإنسان أحيانا قد يكون قالوا مع الحيات لا يبالي في الحيات ثم قد تقتله، وهكذا، فيرد أن الإنسان نقول إذا قتل نفسه خطأ، وليس الانتحار، الانتحار هذا قتل عمد وله شأن آخر تماما، لكن نقول خطأ يقع كثير، فالصحيح أنه مع خلاف العلماء أن القاتل نفسه ليس فيه كفارة. ليس فيه كفارة والله أعلم. نعم. فحتى أيضا ليس فيه دية، طبيعي أنه ليس فيه دية، لأن لو قلنا فيه دية أنها تؤخذ من العاقلة وتعطى الورثة، تؤخذ من العاقلة فليس فيه كفارة ولا دية. نعم. فهذه المسألة الأولى. قال بقتل بمباشرة أو سبب. المباشرة أن يقتل مباشرة، السبب أن يحفر حفرة في طريق بغير حق فيسقط فيها إنسان، هذا يقولون غير هذا سبب وليس مباشر. المباشر إنسان يقتل، يصدم في السيارة، أي سبب من الأسباب، لكن يكون مباشر عفوا. أما السبب كمثال يذكرون حفرة في طريق ومع ذلك ويكون وربما فيها ماء وسقط فيها طفل وغرق، قالوا بغير حق ولم يضع لها عليها أيضا ما يمنع من وقوع الناس فيها، فهذا هو السبب. إذن هناك مباشر وهناك سبب. المؤلف يقول كلها سواء قتل بمباشر أو سبب. ثم ختم بقوله أيضا إذا مجموعة أشخاص قتلوا شخص، قتلوا شخصا، طيب بالنسبة للدية دية واحدة، الدية واحدة، لكن الكفارة هل يشتركون في الكفارة كما يشتركون في الدية؟ أوضح. اجتمع مجموعة أشخاص وقتلوا شخص خطأ أو شبعا، يرد هذا، طيب الدية 100,000 يشتركون على حسب إمكان، على 20,000 على حتى يكملوا دية واحدة فقط، طيب الكفارة واحدة على ثلاثة أقوال. هناك من يقول، هناك القول الأقوى الذي إشار إليه المؤلف، أنه نعم كل واحد منهم عليه كفارة، لأن كل واحد عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين في ذا ولا يشتركون فيها. القول الثاني قالوا أنهم يكفي فدية واحدة، فدية أو عفوا في كفارة واحدة، قالوا ويشتركون. القول الثالث قالوا نفرق إذا كانت الكفارة مال أو عبادة، إن كانت دية رقبة فيمكن أن يشتركوا كما اشتركوا في الدية، وإن كانت الكفارة صيام لعدم وجود رقبة فإنهم لا يشتركون، لأنه لا يتصور قالوا اشتراكهم في هذا الأمر. ومع ذلك فالقول الراجح والله أعلم مع هذا الخلاف باختصار أن كل واحد منهم عليه كفارة مستقلة، هذا هو القول الراجح، أن كل واحد عليه كفارة مستقلة، أما الدية فإنها تكون دية واحدة والله أعلم. نعم. ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه، والكافر بالعتق. عفوا بس نعود مرة أخرى، الصبي والمجنون، الصبي والمجنون هل عليهم في قتل الخطأ كفارة أو لا؟ فأبو حنيفة يرى عدم الوجوب مع نعم، والجمهور يرون الوجوب. أعيد مرة أخرى، هذا غير ما ذكره المؤلف مرة معنا إلا عمد الصبي، لا في خطأ الصبي أو المجنون هل فيه كفارة أو لا؟ أبو حنيفة وبعض العلماء يقولون ليس فيه كفارة لأنه ليس من أهل التكليف. الجمهور يقولون عليهم الكفارة وتكون في مالهم أو تنتقل إلى ما بعد إذا عقل هذا أو بلغ الآخر، هذا قول الجمهور. واحتج الجمهور بعدم اشتراط القصد، قالوا لأن في موضوع القتل لا يشترط القصد فلا يفرق بين صبي أو مجنون أو عاقل أو غير ذلك والله أعلم. وقول أبو حنيفة الحقيقة قول وجيه، نعم، لأنهم ليسوا من أهل التكليف، لأنهم ليسوا من أهل التكليف الصبي والمجنون، فالقول الأقوى أنه ليس على الصبي ولا على المجنون كفارة وإن تحملوا الدية في مالهم أو على عاقلتهم والله أعلم. نعم. قال في الكافي وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، أي والدية على عاقلته. هنا امرأة، وهذا يحدث كثيرا، امرأة تضع طفلة عندها وتكون أحيانا ثقيلة نوم ثم تنقلب عليها، ثم تنقلب عليه، فهل عليها الكفارة أو لا؟ لماذا هذا السؤال؟ لأننا قلنا في الصبي والمجنون أنهم ليسوا من أهل التكليف، ليسوا من أهل التكليف فليس عليهم كفارة، طيب المرأة النائمة ليست عليها، النائم ليس عليه تكليف. طبعا نحن ضربنا المرأة لكثرتها ولا حتى الرجل يعني. قالوا لا، يختلف الحكم. أولئك ليسوا من أهل التكليف الصبي والمجنون لفوات شرط، وهو شرط العقل أو البلوغ، شرط العقل أو البلوغ. أما المرأة لو قلنا أو النائم سواء امرأة أو رجل، قالوا لوجود مانع وهو النوم، وإلا فهي من أهل التكليف. والدليل على ذلك أنه يجب أن تستيقظ للصلاة، ويجب على الرجل مثلا أن يستيقظ للصلاة. فما نقول ما دام نائم مرفوع عنه القلم متى ما شاء، يقول أنا لن أضع ساعة ينبهني ولا ينبهني أحد، أنا مرفوع عني القلم حتى أقوم، ولا يقوم للساعة 7-8-9، لا، فهو من أهل التكليف. لكن وجد النوم فهو مانع وليس تخلف شرط. هذه فقه دقيق الحقيقة بيان العلماء. فقالوا في الصبي والمجنون لفوات شرط، فليس أصلا منها، فالصبي لم يبلغ ومن شرط التكليف البلوغ، والمجنون لم يعقل ومن شرط التكليف العقل، ففات الشرط، فإذا ليس محله. أما النائم فهو محل التكليف، ولكن وجد مانع من أن نحمل أن يكون مكلفا وهو النوم. فلذلك قالوا لو انقلبت امرأة على طفلها أو على طفل أو رجل أيضا أو غيره وقتل شخصا آخر، فإن في هذه الحالة تجب فيه الكفارة، لاختلاف الحال والله أعلم. وهذا القول قوي جدا. نعم. ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه، والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح منه. هذا صحيح، لكن بس في إشكال. طيب هو يقول لأنه لا مال له، أحيانا مرة معنا أن الرقيق قد يكون عنده مال، أحيانا سيده يقول اعمل لك المال. فالصحيح أنه إذا وجد عنده مال أو جاء شخص وتبرع قال سأتبرع بالعتق عنه، فإنه يكون عليه العتق ولا يكلف بالصوم. لو قال لا أنا ما استطيع، ما أريد أصوم، أنا عندي مال أشتري رقيق آخر وإن كان هو رقيقا، أو قال شخص بدل ما نكلف هذا الرقيق يصوم شهرين وفي مشقة عليه فأنا سأعتق عنه، فإن في هذه الحالة نقول أولى من أن نقول أنه يسقط عنه أو ليس عليه إلا الصوم. أما الكافر فصحيح، لأنه لا يمكن أن يصوم الكافر، فإنه لا بد في العتق. نعم. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الآية. ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره، وعنه إن لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكينا قدمها في الكافي، وقال لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام 60 مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان. ومن عجز عن الكفارة، نقفنا هذه مسألة بكلمتين لأنه وجب الوقت. هل الآن إذا عجز الإنسان عن الظهار أو الجماع في رمضان، عجز عن العتق وعجز عن الصوم، ماذا يجب عليه؟ يطعم ستين مسكينا. طيب، واحد أيضا قتل خطأ، لأنه قال يجب كما تعلمون هنا في قتل الخطأ والعمد والشبه العمد. طيب إذا عجز عن عتق الرقبة وعن الصيام، هل ممكن أن يطعم 60 مسكينا؟ خلاف قوي بين العلماء، حتى بين الأئمة الأربعة موجود الخلاف. والقول الراجح في المسألة لأن يطول النقاش فيها أنه لم تذكر في آية النساء ولا دليل على الوجوب، فالصحيح أنه يتوقف، إما يعتق رقبة أو يصوم شهرين ولا إطعام. هذا الذي مشى عليه المؤلف. والرواية الأخرى بين المؤلف أن هناك قول آخر عنه، أي رواية عن الإمام أحمد وقدمها في الكافي. فالمسألة خلاف قوي بين العلماء، والذي يظهر لي إلى الآن وقد بحثت المسألة قديما قبل أكثر من 2 أو 3 سنوات أن القول الراجح أنه ليس فيها إطعام في القتل، ليس يختلف عن الظهار وعن الجماع في رمضان بأنه ليس فيه إطعام إذا عجز عن الرقبة أو عجز عن الصيام، ثم سيأتي الحكم الذي بعده. نعم. ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم، يعني تبقى في ذمته. نعم. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. هذا واضح يعني، هذا واحد مات معه 10 خطأ في سيارة عليه هكذا، كمان عليه 10 ديات على عاقلته، فكذلك هو عليه أن يصوم لكل واحد أو أن يعتق شهرين، أن يعتق أو يصوم لكل واحد عن كل واحد 2 حسب القدرة والإمكان، ولا يقول يكتفي ب2. لكن إيضاح فقط مسألة، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جاء إنسان، وأكثر ما يحدث هذا تعرفون في حادث السيارات، في حادث السيارات يكون إنسان معه عدة أشخاص، لا يلزم أن يكون سيارات الإجراء، الواحد معه أهله، وكم من الناس أيضا يكون هو يسوق بوالديه وأهله ثم يقع حادث ويموت مع 5 6 7. فكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إذا جاءه شخص وقال يا شيخ أنا صار لي حادث ومات معي واحد أو أكثر، هل علي كفارة؟ يسأله الشيخ هل كانت السيارة نظيفة وجيدة ما فيها خلل؟ قال نعم أبدا. هل راجعت الكفرات؟ قال نعم. قال هل كانت تمشي يعني في أنوار جيدة أو في النهار؟ قال نعم يعني. قال هل المقصود يبدأ يسأل الشيخ أنه ليس هناك أي تقصير، هل كان جاءك النوم حسيت بالنوم؟ نعم. قال أبدا ما حسيت. فجأة ونحن نمشي في الطريق السريع والسيارة مرتبة ضرب كفر فجأة لأمر لا يعلمه، يقول الشيخ ليس عليك كفارة لأن هنا لا يتحمل ولا خطأ، لا يعتبر عليه شيء. الدية شيء آخر، الدية ما تسقط. نعم. وأيضا مسألة أخرى، لا لازم قالوا بين أن يقرر المرور عليك دية أو ليس عليك دية أو عليك الكفارة، قد لا يتحمل إنسان دية ويتحمل الكفارة. هذه مسائل دقيقة القضاة يعرفونها ويراجعونها، لكن هذا الحكم للشيخ عبد العزيز رحمه الله من فقهه. وبين إنسان فجأة يسوق بأهله بوالديه ولذلك أيضا قلنا أنه يرث، بعض العلماء كان يرى أنه الواحد يسوق بوالديه مثلا ثم حدث حادث ومات أبوه معه يقال لا يرث لأنه قتله، ومر معنا هذا، كيف هذا البار بابنه؟ والشيخ محمد رحمه الله قال هذا الابن البار الذي أخذ والده لعمره ولذلك ثم لما ضرب كبر ومات ما يرث، والعاق هذا الداشر العاق بس هو مسلم هو الذي يرث، ما يصير الشريعة ما تأتي بهذا. فقال الشيخ بالعكس يرث، ومر معنا هذا الكلام، وكل هذا من فقههما رحمهم الله، فقه الشيخ عبد العزيز في المسألة الأولى وكذلك فقه الشيخ محمد في المسألة الثانية. الفقيه ينظر في الأحوال والله أعلم. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاصا ودفعا عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا، والمنع منه في بعض الصور للافتئات على الإمام. نعم هذا واضح لأن هذا حلال. نعم هذا حلال الدم، لكنه يعاقب لأن افتأت على الإمام حتى ما تكون فوضى. لو إنسان وجد مرتد قال ما قتله الإمام أنا سأقتله، نعم هذه مسألة ليست سهلة. نعم. أو يقول فلان أعرف أنه زنى لكن لم يثبت عند القاضي أنه زنى أو ثبت حتى، لا يجوز له. لكن نعم فالشاهد أنه إذا كان ثبت أنه من أهل القتل أقول ثبت فلا يجوز، ولكن ليس عليه كفارة وإنما يعاقب لافتئاته على الإمام لأنه تعدى دفعا للفوضى والله أعلم.